الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المولاني رحمه الله: فالزر يوم الغار لم يثبت له فضل، وكان الفضل للخدرنقي. ما الخدرنق؟ نعم أحسنت، إلى ما يشير؟ الهجرة. نعم، نسجت على فتح الغار. نعم أحسنت أحسنت، يشير إلى ما يروى من خبر نسج العنكبوت على فم غار جبل ثور الذي أوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. رجل تضرب العرب المثل به في خسارة الصفقة، من هو؟ أبو غبشان. حسنت حسنت، أبو غبشان. ماذا يقولون؟ نعم، أخسر صفقة من أبي غبشان. حسنت، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: ولا تكن كأشعب فربما تلحق يوما وافد المحرق، ولا تكن كواوي عمرو زائدا في القوم أو كمثل نون ملحق، وعضلك همام بنات فكرة ضنا بها عن غير فحل معرق، كي لا تقول بلسان حالها مقال هند ألق من لم يلق، وسلمه ركندة إن تهدها إذ ندا كالبحر في تدفق. أحسنتم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: ولا تكن كأشعب فربما تلحق يوما وافد المحرق. أشعب كان مولا لآل عثمان بن عفان رضي الله عنه، حدث عن نفسه قال: نشأت أنا وأبو الزناد في حجر عائشة بنت عثمان، فلم يزل يعلو وأسفل حتى بلغ كل منا المنزلة التي ترون. وكان صاحب سند يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وهو مضرب مثل في الطمع. لما قدم بغداد في أيام المهدي تلقاه الناس لأنه كان ذا إسناد، قالوا: حدثنا. قال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وكان يبغضني في الله، قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن. وسكت. قالوا: ما هما؟ قال: نسي سالم إحداهما ونسيت أنا الأخرى. ومر أشعب مرة في طريق فعبث به الصبيان فقال: ويحكم، سالم يقسم تمرا. فمروا يعدون، فعدى أشعب معهم وقال: ما يدريني لعله حق. وقيل أشعب: ما بلغ من طمعك؟ قال: ما رأيت اثنين يتساران إلا ظننتهما يأمران لي بشيء. وقد وقف مرة على امرأة تصنع طوقا من خوص فقال: زينيه طوقا أو طوقين. فقالت: أتريد أن تشتريه؟ قال: لا، ولكن عسى أن يشتريه إنسان فيهدي إلي فيه شيئا فيكون كبيرا خير من أن يكون صغيرا. وقال رجل يوما لأشعب: إن سالم بن عبد الله بن عمر قد مضى إلى بستان كذا ومعه طعام كثير، فبادر حتى لحقه، فأغلق سالم الباب في وجهه فتسور عليه. فقال سالم: ويحك بناتي. فناداه أشعب: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد. فأمر سالم له بالطعام. وذكر عنه أنه توضأ مرة فترك رجله اليمنى وغسل اليسرى. فقيل له: لما تركت غسل اليمنى؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي غر محجلون من أثر الوضوء، وأنا أحب أن أكون أغر محجلا ثلاثة مطلق اليمنى، وهو وصف محمود في الخيل. فالطمع يهلك صاحبه ويذهب بماء وجهه، وكم من حريص أهلكته مطامعه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الطمع. ومن اللطيف ما يحكى أن رجلا من معد رأى صخرة عظيمة ببلاد اليمن مكتوبا عليها: اقلبني أنفعك، اقلبني أنفعك. فاحتال في قلبها ولقي من ذلك الأمرين حتى قلبها. فإذا في الجانب الآخر رب طمع هدى إلى طبع، والطبع تدنس العرض وتلطخه. قال بيد رضي الله عنه في معلقته: لا يطبعون ولا يبو فعالهم، إذ لا يميل مع الهوى أحلامها. فما زال الرجل يضرب الصخرة برأسه تلهفا حتى انتثر دماغه فمات. فصار يضرب به المثل في الطمع، يقال: أطمع من قالب الصخرة. قال: ولا تكن كأشعب فربما تلحق يوما وافد المحرق. إذا طمعت فقد تلحق وافد المحرق، والمحرق يقصد به عمرو بن هند. أما وافد المحرق فهو رجل من بني تميم يقال له عمار بن صخر التميمي ثم البرجمي. وكان عمرو بن هند غضب على بني دارم فحلف ليحرقن 100 منهم، وأمر بأخدود فخدت وأوقدت فيها النار، فلما تلظت قذف بهم فيها فاحترقوا. ومر رجل هو عمار بن صخر المذكور فاشتم رائحة القتار، القتار الدخان من اللحم المشوي المحرق، فظنها مأدبة وكان ساغبا، فجاء يوضع به بعيره حتى أناخ أمام قبة الملك، فقال الملك: ما جاء بك؟ قال: الطعام، فلم أذق طعاما منذ 3 أيام. قال: من أنت؟ قال: من البراجم. فقال عمرو بن هند: إن الشقي وافد البراجم. فأرسلها مثلا وأمر به فقذف في النار، وسمي ابن هند محرقا بفعله هذا. ثم قال: ولا تكن كواو عمرو زائدا في القوم أو كمثل نون ملحقي، في القوم أو كمثل نون ملحقي. يقول: ارب بنفسك أن تكون زائدا في القوم كزيادة الواو في عمرو، للفرق بينه وبين عمر على المشهور، وكزيادة النون في ضيفا. وهذا نهي عن التطفل، وهو مأخوذ من طفيل وهو رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها، فكان يقال له طفيل الأعراس، فقيل لكل من يتعاطى حرفته طفيلي. وكان من وصايا طفيل هذا لأصحابه قوله: إذا دخلتم عرسا فلا تلتفتوا إلى الملاهي وتخيروا المجالس، وإن كان العرس كثير الزحام فليمضي أحدكم ولا ينظر في عيون الناس، ليظن أهل الرجل أنه من أهل المرأة ويظن أهل المرأة أنه من أهل الرجل. وإذا كان البواب فضا وقحا فليبدأ به فليأمره ولينهه من غير عنف، ولكن بين النصيحة والإدلال، إدلال بالدال. وقد ضرب الناظم المثل بزيادة واو عمرو وبنون الضيفا، وإشارته بواو عمرو تصدق على من يأتي الولائية من غير دعوة أحد، وأشار بقوله نون ملحق إلى من يأتي الولائم تبعا لمدعو، وهو الذي يقال له ضيفا، فالضيفا هو ضيف الضيف. قال الشاعر: إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيفن، فأودى بما تقرى الضيوف الضيافن، فأودى بما تقرى الضيوف الضيافن. وهذا الاسم هو الذي ألغز فيه الحريري في المقامة القطيعية بقوله: وما وصف إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون وقوم بالدون وخرج من الزبون وتعرض للهون. قال حريري في تفسير المقامة: هو الذي يتبع الضيف وينزل من النقد منزلة الزيف. وما أصدق ما قاله قطري بن الفجاءة الخارجي في قصيدته التي مطلعها: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحكي لن تراعي. قال: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. ولا تكن كواو عمرو زائدا في القوم أو كمثل نون ملحق. قال: واضل كهمام بنات فكرة ضنا بها عن غير فحل معرق. العضل المنع والتضييق، ويستعمل كثيرا في منع الأيم من التزويج، ومنه قوله تعالى: فلا تعضلوهن إن ينكحن أزواجهن. والسعارة هنا لمنع بنات الفكرة من غير الكفر، يقول: لا تمدح من لا يستحق المدح، قال الشاعر: فلأعضلن قصائدي من بعده حتى أزوجها من الأكفاء. وقد قال الحريري في المقامة الشعرية: واستراق الشعر عند الشعراء أفظع من سرقة البيضاء والصفراء، وغيرتهم على بنات الأفكار كغيرتهم على البنات الأبكار. قال: ظنا بها، أي بخلا بها، يقال ظن بالشيء يظن ظنا من باب تعب، ويأتي في لغة من باب ضرب، فيقال ظن يظن ظنا. والفحل الذكر من كل حيوان، والمعريق يريد به هنا الذي له أصل عريق في الكرم. وقوله: ألق من لم يلق، أي يرمي من لا يصلح. وهمام هو همام بن مرة أخو جساس قاتل كليب، وكان لهمام ثلاث بنات، فأبى أن يزوجهن وعضلهن حتى عنسن، فسمعهن مرتين يتمنين، فما عدا تمنيهن الزواج، فقال: أخزاهن الله وزوجهن. أما هند التي ذكرها فهي هند بنت النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عن النعمان وعن أبيه، وأراد بمقالها ما قالته في زوجها روح بن زنباع الجذامي، أو هو الحجاج بن يوسف الثقفي قولان، قالت: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجللها بغل، فإن ولد فإن نتجت مهرا كريما فبالحرى، وإن يك إقراف فما أنجب الفحل. ثم قال: وسلمه ركندة إن تهدها لذي ندى كالبحر في تدفقي. المهور جمع مهر، وهو صداق المرأة، والندى الكرم. وكندة قبية من اليمن معروفة، كانت لا تزوج بناتها بأقل من 100 من الإبل، وربما أمهرت الواحدة منهن 1000 من الإبل، فصارت مهور كندة مضرب مثل في الغلاء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.